مش بس عليك يا رب يا رب يا رب Thank you. عليك أستاذ. فَلَا وَدَّتْ تُمِّنْ تعليق أستاذ قالوا نعم تعليق نعم نشر الظالمين يا رب شرهم يا رب لا مش قياس ما شاء الله الله الله الله نعم يا حلاوة والإله أبقى في حلو ايه تعليق سلام مدرسة قديمة الله مش كيسر بس عليك. لا إله إلا الله. فهل من أن ينفع الله الله الله الله صلى على النبي صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ما يا سيدنا ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم تعاليك الله الله الله ما شاء الله صلى على النبي صلى الله الله الله عليك يا رب يا رب يا رب ما يفتح عليك. الله الله الله ما يفتح عليك خياس. Thank you. نعم تعليق. إن إله إلا الله. اشرب حبيبي اشرب. اشرب وانبسط. البلد طيب. والبلد طيب يقولون ما أذكرك في ربك. السلام. البلد طيب وبرد. وأنت أمامك رحمة الله تبارك وتعالى وشفاعة أحبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصلة القرابة التي بينك وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلما هذا البكاء؟ فيرد عليه الحسن التعريفي رضي الله عنه وارضاه قائلا له: أما عن رحمة ربي فإن الله يقول: إن رحمة الله قريبة من المسلمين، ولا أدري أمحسن أنا أم مسيء. وأما صلة قرابتي والقرابة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن ربي تبارك وتعالى يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وأما عن شفاعة ابن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن ربي يقول: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عنده وقال معها. وهكذا إخوة الإيمان تمر بنا الأيام وتقتوي صحائفنا ذات على قيد الحياة. وكل إنسان لا بد أن يعلم يوم من الأيام لا بد له أن يرحل. إذا كانت النهاية ونهاية الحضارة وهذا العمر البديل، لا بد أن تكون العودة إلى الله عز وجل. وكما قال القائل: لا تقل من أين أبدا فطريق الله هو البداية، ولا تقل أين هدايتي فشرع الله فيه الكفاية، ولا تقل أين نعيمي فجنة الله هي الكفاية، ولا تقل قدا سألوه ربما يا حبيبي سألوه الكفاية. ربما تنتهي حياة الناس وهو لا يدري وهو على قيد الحياة. ولذا تذكر أحد الصحابة الأعلام وهو على فراش الموت، دخل عليه الصحابة وقالوا له: أنك مريض. قال: مرحبا بقضاء الله عز وجل. قالوا له: ألم تعلم أنك مريض؟ معنى هذا أنك سوف تموت وتغادر الدنيا. قال لهم: وإلى أين نذهب بي؟ قالوا: إلى الله عز وجل. فقال: ما أجمل وما أحلى اللقاء إذا نهاية إذا كانت نهاية المطاف العودة والرجوع إلى الله عز وجل. ولكن على الإنسان العاقل الفضل أن يقف ويحاسب طبيعه ويحاسب نفسه، وأن يقلع الذنوب عن المعاصي رافعا يدعو إلى عذاب السماء قائلا: قد عاهدتك ربي ألا أعود، وها أنا أقول العهود، بيني وبينك جسر عادل قطعها مع العهود. ربي إني قد أخطأت في هذا الكون، فلا تتركني في هذا الوجود، صدري يضيق من الذنوب، ليس له إلا الصعود، إلا الكف لروحي فتصل إلى طريق مسدود. أخوة الإيمان والإسلام، ما أجمل العودة وما أجمل التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وكما قلت لحضراتكم، نحن ضيوف على قيد الحياة، ولا بد للضيف أن يرحل مهما طالت الرحلة ومهما وصل إلى أعلى المقامات وإلى أعلى الدرجات، ومهما امتلك من الدنيا من الأموال والعقارات، فإن متاعها قليل. وقال ربي: كل متاع الدنيا قليل. إذا كان متاعها قليل، فلما الصراع الدائم بين الناس؟ لما الحسوى الشرعية والضغيلة بين الناس؟ رغم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا فقال: أحبب فإنك تفارق. ويقول ربي تبارك وتعالى: عبدي أنا لك محب، فبحقي عليك كلي محب. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة التي تقام تكريما وإجلالا لرائحنا الذي رحل عن كل الناس ليسعد بلقاء ربي تبارك وتعالى، ولا بد أن تلتقينا حتى في يوم من الأيام يوم أن يقول ربي تبارك وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الظالمة. إخوة الإيمان والإسلام، يبدو أنه كاد أن يلتحق بساط الوقت وتحت أحدهم، وقد رحل الشخص هذا اليوم عن يميني فلم أراها أمامي، وأرى الطيور تبدو خماصا وتعود ضربانا وهي ترقص في عنان السماء على ما أن الله عليها الرزق، وأرى النهار يناديني أن أتخلى عن مكان هذا حتى يتفرقت بيوم إلينا إلا كتيبا تلمع في سماء النجوم، حتى تشهد على العذاب على ما يفعله العذاب على ظهر الأرض. وصدق ربي يكون يتلاجب فقد تشهد عليك بما تعمل عليها والسبب تشهد عليك بما يصعب اليها وكفى به عليك شهيدا. اخوة الايمان والاسلام استاذن حضراتكم ان يتوقف ويسلم على هذا المجال على امل ان القاكم في مشيئة الله تبارك وتعالى بعد صلاة العشاء مباشرة فحتى القاكم اترككم في رعاية الله واسره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.